إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم نزلت إنكارا على المشركين فيما كانوا يحلون ويحرمون من البحائل والسوائب والوصائل، كقوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا الآيات. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه قال: سمعت أبا الأحوص وهو عوف بن مالك بن نضلة يحدث عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قشف الهيئة. عندي تنبيه يا شيخنا أن هو شيخ الإمام أحمد في المسند هو عفان بن مسلم مش محمد بن جعفر. نعم. أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قشف الهيئة فقال. يعني هو الحديث عند الإمام أحمد في المسند حدثنا عفان. نعم رقم 15461. نعم جزاكم الله خير. وأنا قشف الهيئة فقال: هل لك مال؟ قال: قلت نعم. قال: من أي المال؟ قال: قلت من كل المال، من الإبل والرقيق والخيل والغنم. فقال: إذا آتاك الله مالا فليرى عليك. وقال: هل تنتج إبلك صحاحا آذانها فتعمد إلى هل تنتج إبلك صحاحا آذانها فتعمد إلى موسى فتقطع آذانها فتقول: هذه بحر، أو تشق جلودها وتقول: هذه صرم، وتحرمها عليك وعلى أهلك؟ قال: نعم. قال: فإنما آتاك الله عز وجل لك حل، وساعد الله أشد من ساعدك، وموسى الله أحد من موساك. وذكر تمام الحديث. ثم رواه عن سفيان بن عيينة عن أبي الزهراء عمرو بن عمرو عن عمه أبي الأحوص. نضبطها ويقول إذا آتاك الله مالا فليرى عليك. يعني نعمة الله وأسره يعني. وقال: هل تنتج إبلك وافية آذانها؟ حتى يعني أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعني: وهل تنتج إلا كذلك؟ لم يكن أسلم يعني رضي الله عنه يومئذ. نعم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يريد به أن يعني يستحضر الأمر كاملا فلا ينساه. نعم. على عادته صلى الله عليه وسلم في تمام البيان. نعم. يعني بالبناء للمجهول: هل تنتج؟ نعم. هل تنتج إبلك وافية آذانها؟ وهذه صرم إسكان الرأس. ها؟ صرم أو صرم. نعم. نعم. يعني التي تقطع آذانها يقال لها صرمت أذنها، قطعت أذنها. نعم. أحسن الله. آمنوني. ثم رواه عن سفيان بن عيينة عن أبي الزهراء عمرو بن عمرو عن عمه أبي الأحوص وعن بهز بن أسد عن حماد بن سلمة عن عبد الملك بن عمير عن أبي الأحوص به. وهذا حديث جيد قوي الإسناد. وقد أنكر الله تعالى على من حرم ما أحل الله أو أحل ما حرم بمجرد الآراء والأهواء التي لا مستند لها ولا دليل عليها. وأبو الزهراء عمرو بن عمرو يا شيخنا. عندي أبي الزعراء. الزعراء في العين. وما مر قبل هذا؟ عندي كذلك شيخنا أبي الزعراء في العين صح؟ نعم. نعم. وقد أنكر الله تعالى على من حرم ما أحل الله أو أحل ما حرم بمجرد الآراء والأهواء التي لا مستند لها ولا دليل عليها، ثم توعدهم على ذلك يوم القيامة فقال: وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، أي ما ظنهم أن نصنع بهم يوم مرجعهم إلينا يوم القيامة.

ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. وهكذا روي عن ابن مسعود وابي هريرة وابن عباس ومجاهد وعروة بن الزبير ويحيى بن ابي كثير وابراهيم النخعي وعطاء بن ابي رباح وغيرهم انهم فسروا ذلك بالرؤيا الصالحة. وقيل المراد بذلك بشرى الملائكة للمؤمن عند احتضاره بالجنة والمغفرة، كقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وفي حديث البراء رضي الله عنه أن المؤمن إذا حضره الموت جاءه ملائكة بيض الوجوه بيض الثياب فقالوا: اخرجي أيتها الروح الطيبة إلى روح وريحان ورب غير ربان. روح وريحان، وهناك أم كرز بضم الكاف. أم كرز، نعم. عندنا رئيس قرأ شيخنا برضو فروح وريحان. روح يعني؟ تقصد يعني في القراءة؟ نعم. فقالوا: اخرجي أيتها الروح الطيبة إلى روح وريحان ورب غير ربان، فتخرج من فمه كما تسيل القطرة من فم السقاء. وأما بشرهم في الآخرة فكما قال تعالى: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وقال تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. وقوله: لا تبديل لكلمات الله، أي هذا الوعد لا يبدل ولا يخلف ولا يغير، بل هو مقرر مثبت كائن لا محالة، ذلك هو الفوز العظيم. نعم. في حديث الإمام أحمد لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجل يعمل العمل ويحمده الناس عليه ويثنون عليه به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. هذا الحديث أذكرني معنى يعني مهمة ينبغي التذكير به، لا سيما في هذا الزمان السوء للأسف، وهو أن الأصل في أعمال أفراد المجتمع المسلم العلانية، هذا الأصل، وتجده واضحا في قول الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، يعني للمجتمع، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، يعني للعامل. فيبقى الأصل في إصلاح المجتمعات إظهار الأعمال، وهذا واضح في حديث: إنكم تجدون على الخير أعوانا أما هم فلا يجدون. والآيات والأحاديث التي فيها القدوة والأسوة وكذا، هذا من شواهد هذا الأمر، إن القدوة بالأقوال وبالأفعال وبالأحوال. فلذلك يعني حتما سيكون هذا إيه؟ هذا ظاهر واضح للناس. وحديث من شهد له 40 من جيرانه، والحديث اللي فيه أيضا مسألة إيه؟ أنتم شهداء الله في الأرض، لما أثنوا عليها خيرا، فمعنى ذلك إن هم رأوا منه الخير، وغيرها من الأحاديث. صحيح يعني في خبيئة، في عمل في السر، لكن إظهار هذا شعارا للمجتمع، وأن المجتمع المسلم الأصل فيه أصلا إنه إيه؟ إنه يستعلن بالطاعة، خاصة في هذا الحال الذي نحن فيه، إن الفتن كثيرة، وإن المعاصي شائعة، وإن الذنوب زائعة، وإن الناس أصبحت تتحدث عن مسائل يعني الخير المعروف التي كانت عادية جدا فيما سبق، تتحدث عنها وكأنها من النوادر، ويتناقلونها كأنها يعني من يعني حسنات الأبرار أو يعني من حسنات المقربين.

على خوف من فرعون وملئهم أي وأشراف قومهم أن يفتنهم، ولم يكن في بني إسرائيل من يخاف منه أن يفتن عن الإيمان سوى قارون، فإنه كان من قوم موسى فبغى عليهم، لكنه كان طاويا إلى فرعون متصلا به متعلقا بحباله. ولم يكن في بني إسرائيل من يخاف منه أن يفتن عن الإيمان سوى قارون. نعم. فإنه كان من قوم موسى فبغى عليهم، لكنه كان طاويا إلى فرعون متصلا به متعلقا بحباله. ومن قال إن الضمير في قوله وملئهم عائد إلى فرعون وعظم الملك من أجل اتباعه أو بحذف آل فرعون وإقامة المضاف إليه مقامه فقد أبعد. وإن كان ابن جرير قد حكاهما عن بعض النحاة، ومما يدل على أنه لم يكن في بني إسرائيل إلا مؤمن قوله تعالى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. يقول تعالى مخبرا عن موسى أنه قال لبني إسرائيل يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مؤمنين، أي فإن الله كاف من توكل عليه، أليس الله بكاف عبده، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وكثيرا شخص السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندك مؤمنين فعليه توكلوا إن كنتم مؤمنين؟ لا كنتم عندي مسلمين. مسلمين مثل الآية يعني تحلي أخطأت. نعم. أجزاك الله خيرا. وكثيرا ما يقرن الله بين العبادة والتوكل، كما في قوله تعالى فاعبده وتوكل عليه، وقوله تعالى قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، وقوله تعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وأمر الله تعالى المؤمنين أن يقولوا في كل صلواتهم مرات متعددة إياك نعبد وإياك نستعين، وقد امتثل بنو إسرائيل ذلك فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، أي لا تظفرهم بنا وتسلطهم علينا فيظنوا أنهم إنما سلطوا لأنهم على الحق ونحن على الباطل، ونحن على الباطل فيفتنوا بذلك، هكذا روي عن أبي مجلز وأبي الضحى. وقال ابن أبي نجيح وغير واحد عن مجاهد لا تعذبنا بأيدي قوم فرعون ولا بعذاب من عندك، فيقول قوم فرعون لو كانوا على حق ما عذبوا ولا سلطنا عليهم فيفتنوا بنا. وقال عبد الرزاق أنبأنا ابن عيينة عن ابن نجيح عن مجاهد ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، أي لا تسلطهم علينا فيفتنوننا. وقوله تعالى الأولان هو قول واحد يعني لكن بتعبيرين، لا تظفرهم بنا وتسلطهم علينا، لا تعذبنا بأيدي قوم فرعون ولا بعذاب من عندك، ها دي الحال، فيظن أنهم إنما سلطوا لأنهم على الحق ونحن على الباطل فيفتنوا بذلك، ها؟ فيقول قوم فرعون لو كانوا على حق ما عذبوا ولا سلطنا عليهم فيفتنوا، يعني يثبتوا على باطلهم الذي هم عليه بسبب ذلك. صحيح؟ صحيح. طب ما الذي يحصل الآن في العالم؟ أليس هو هذا؟ بالضبط يا شيخ صحيح. هو هذا. هو هذا. ولذلك ينبغي أن يكون في خطاب الناس من الوضوح بمكان ما نص عليه القرآن هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، إني جاعل في الأرض خليفة، يعني أناس يخلف بعضهم بعضا يعمرون الأرض بطاعة الله، يعمرون الأرض بطاعة الله، فإذا تأخر أهل الله أهل الحق المسلمون عن إعمار الأرض بطاعة الله تقدم غيرهم وفتن ذلك الناس. وهي الواقع الآن زي ما بيقول الشيخ محمد